إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي انتهينا إلى القضية الأولى من قضايا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهي قضية وجود الله عز وجل. وقد علمنا أن هذه القضية أو هذه المسألة لم يتوقف عندها الرسل كثيرا، وذلك أن وجود الله تبارك وتعالى مستقر في الفطر، يعني فيما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. فكل عاقل مفطور أن يؤمن بإله خالق لهذا الكون، موجود سبحانه وتعالى بذاته، بائن من خلقه، وأن هذا الخلق الموجود يستحيل أن يكون موجودا دون خالق. ولذلك قالت الرسل للمكذبين أو المنكرين لمنكري وجود الله تبارك وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني هذه القضية لا شك فيها. وإنما كانت دعوة الرسل ونقاشهم وجدالهم مع أقوامهم منصبا على قضايا أخرى من قضايا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وخاصة قضايا التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. وهذه قضية الألوهية أو قضية التوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، مسألة عظيمة بالطبع، يندرج تحتها مسائل وفرعيات كثيرة، وليس اليوم هو وقت تفصيلها. علمنا كذلك أن السبب في انتشار الإلحاد، وقد فسرناه بمعنى إنكار وجود الله تبارك وتعالى، السبب في انتشار الإلحاد في الوقت الحاضر تمت أسباب كثيرة، منها أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، وأسباب حكمتها يعني الظروف الحاضرة، وخاصة بعد يعني افتتاح قضايا العلم المادي على الناس. وقد ناقشنا هذه الأسباب ولفتنا النظر في الأسبوع الماضي إلى العلاقة بين العقيدة والسياسة، وذلك أنه ليس كل مكذب بوجود الله تبارك وتعالى إنما كذب لأنه لم يهتدي إلى الدليل، بل ثمة أسباب كثيرة تدعو الناس إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والجحود بالله عز وجل، قد فصلنا بعضها في الأسبوع الماضي. نأتي اليوم إلى القضية المنطقية الثانية بعد الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، تأتي قضية وهي: إذا كنا نؤمن بأن هناك إله أو رب خالق لهذا الكون سبحانه وتعالى، فالسؤال الذي يتوجه إذن: فأين الله؟ أين هذا الإله الذي نؤمن به؟ والحال أن البشر لا يشاهدون الله عز وجل، ولا يقع الله تبارك وتعالى تحت حاسة من حواسهم في هذه الدنيا، فلا هو ينظر ولا يشم ولا يذاق ولا يلمس. وإنما الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى إنما هو استدلال عقلي، إما استدلال بالنص من الله ومن الرسول اللي هو بالوحي، وإما استدلال بالعقل لدليل العقل ودليل الفطرة، وهو الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فقضية إثبات الله تبارك وتعالى قضية عقلية أو قضية سمعية، وكذلك السمع قضايا عقلية، يعني إنما عقلنا ما سمعناه عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وليس وجود الله تبارك وتعالى قضية مادية حسية. أقول يتوجه سؤال قد يسأله المسلم وقد يسأله أيضا غير مسلم أين الله. وإذا قرأنا القرآن وقرأنا سنة النبي صلى الله عليه وجدنا آلاف الأدلة الكثيرة التي تثبت أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه، وأن عرشه سبحانه وتعالى هو سقف مخلوقاته، وأنه جل وعلا بائن من خلقه يعني ليس مختلطا بهم، وأن الخلق ليس مخلوقا في ذات الله تبارك وتعالى بل مخلوقا خارج ذات الله عز وجل، وأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة على امتداد عصورهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وإلى يومنا هذا. وقد بسط علماء التوحيد يعني هذه الأدلة في مطولاتهم، وسنتعرض إلى بعض هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه. من الأدلة التي تثبت أن الله تبارك وتعالى بذاته في السماء قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه الآية فيها تهديد من الله تبارك وتعالى للكفار بهذا الهلاك المذكور في الآية، ومن في السماء هو الله تبارك وتعالى. فالله يقول للكفار: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وليس في السماء هنا المقصود في هذه الآية إلا الله تبارك وتعالى، وقد كان العرب المشركون يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في السماء، وكذلك هي عقيدة الإسلام. ثم قال الله عز وجل: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، يعني يرسل عليكم حجارة تحصبكم فستعلمون كيف نذير، يعني كيف إنذار. كذلك قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفسير العرش فأخبر أن عرش الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته، وأن الله تبارك وتعالى فوق العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب في كتاب عنده، والعندية هنا تقتضي يعني المكان المعين فوق العرش، فوق عرش الله تبارك وتعالى، أن رحمته سبقت غضبه. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن، جاء في سبع آيات: استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كما قال تبارك وتعالى، ثم استوى على العرش، وقال هنا: الرحمن على العرش استوى. فاستواء الله تبارك وتعالى على العرش لا شك أنه استواء يليق بذاته تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيل هذا في مقام آخر. والمهم هنا التدليل على أن وجود الله تبارك وتعالى إنما هو فوق سبع سماواته، فوق عرشه جل وعلا. من الأدلة القرآنية أيضا على أن الله تبارك وتعالى في السماء الآيات الكثيرة التي تدل على عروج الملائكة والروح والدعوات إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. من الله يعني هذا العذاب كائن للكافرين من الله، ثم وصف الله نفسه فقال ذي المعارج، ثم فسر المعارج فقال: تعرج الملائكة والروح إليه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم عروج الملائكة أي صعودهم في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فقول النبي هنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في البخاري: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي يعقب الملائكة بعضهم بعضا، وهم الحفظة الذين يكتبون ويسجلون، وأنهم يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وأن يعني كل طائفة منهم تعرج إلى الله تبارك وتعالى، والعروج إلى الله معناه الصعود إليه. وأما عروج الروح، إما أن يكون المعنى عروج الروح جبريل، وقد جاء إطلاق لفظ الروح على جبريل في آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح، كقول الله تبارك وتعالى: قل أنزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فالروح هنا، روح الله هنا، هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وقد أرسله إلى مريم على تلك الصورة وهذه الحالة. فقول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، الروح جبريل، ويكون هنا من عطف الخاص على العام، يعني حين يأتي العام ثم يعطف الله عز وجل عليه الخاص، يعني يكون من جنسه، كما قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. فجبريل وميكال لا شك أنهم من الملائكة، وعطفهم الله عز وجل على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. فالملائكة والروح يعرجون إلى الله تبارك وتعالى، يصعدون، والصعود معروف أنه من أسفل إلى أعلى. كذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعود الكلم الطيب هو معناه صعود عروج الكلمات الطيبة إلى الله تبارك وتعالى، وعروجها يكون بالملائكة ويكون وربما يكون بغير ذلك. فقد جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد أن قال هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله لمن حمده، قال الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي تكلم منكم آنفا؟ فسكت القوم، ثم كررها النبي فسكتوا، ثم كررها، فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، يعني أنا الذي قلت هذه الكلمة ولم أرد بها إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها إلى السماء. ومعنى يبتدرونها يعني يبادر كل منهم أخاه أن يوصلها إلى الله تبارك وتعالى أولا. فشكر النبي هذه الكلمات لهذا الرجل الذي قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأخبر أن الملائكة ابتدرت أو بادر بعضها بعضا في إصعاد هذه الكلمة إلى السماء. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الكلمات الطيبة كلا إله إلا الله والحمد لله، يعني ذكر الله تبارك وتعالى يصعد إلى الله عز وجل. وهذا قد جاء معناه أيضا في حديث آخر، حديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر الله عز وجل عبده هو معنى قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. فمن أراد أن يعتز فليذكر عند الله تبارك وتعالى. فذكر الله للعبد عنده أن يقول: فلان قال كذا، وفلان ذكرني وقال كذا وكذا، هذه العزة الحقيقية أن يذكر عند الله تبارك وتعالى. فعروج الكلمات الصالحة إلى الله تبارك وتعالى هذه دليل ظاهر على أن الله عز وجل بذاته في العلو. كذلك من هذا الباب، من باب العروج والعلو، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليلة الإسراء إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما بعد ذلك. وهذا قد جاء تفصيله في أحاديث الإسراء، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الأولى حيث شاهد فيها آدم، ثم إلى السماء الثانية فرأى فيها يعني عيسى أو بعض الأنبياء، ثم إلى السماء الثالثة، ثم الرابعة، إلى السابعة التي رأى فيها إبراهيم فسلم عليه، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم قال له جبريل يعني تقدم فهذا مقام يعني لا ينبغي لأحد إلا لك، فتقدم على سدرة المنتهى. ثم كلم الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قال له: يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فقال له موسى، فقال له يعني ماذا صنعت؟ فقال يعني له النبي صلى الله عليه أن الله قد فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ثم رجع صاعدا إلى الله تبارك وتعالى فخفف عنه، حط عنه في بعض الروايات 5 وفي بعض الروايات 10، ثم رجع إلى موسى وظل هكذا بين موسى وبين الله إلى أن قال له الله: يا محمد هي 50 في العمل 50 في الأجر، 5 صلوات في العمل ولكنها 50 يعني أجرها عند الله تبارك وتعالى، ما يبدل القول لدي. فعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ثم إلى ما فوقها، هذا لا شك من أعظم الأدلة وأظهرها وأبينها على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق السماء. وإلا لو كان في مكان آخر غير هذا ما كان لعروج النبي معنى، ما كان له من أي معنى أن يعرج إلى السماء. فلو كان الله كما يقول بعض الجاهلين في كل مكان لما كان في حاجة أن يصعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكان قد خاطبه في أي مكان يكون فيه. ولكن تشريفا لهذه الأمة وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله نبي هذه الأمة بالعروج إليه وبكلامه دون واسطة ودون حجاب، كما قال تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالنبي محمد صلى الله عليه قد خصه الله دون سائر البشر بأعظم الخصائص، وهي أن كلم الله عز وجل دون واسطة بينه وبين الله عز وجل كالوحي مباشرة، وكان هذا الكلام في السماء. وهذا لا شك أنه أكمل وأفضل من كلام الله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن موسى كلمه الله وموسى في الأرض، كما قال تبارك وتعالى عن موسى: قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اصطفاه الله يعني اختاره الله برسالاته يعني بما أرسل إليه عن طريق الوحي جبريل أو غيره، وبكلامي بأن كلمه الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى كلام كثير فصله الله تبارك وتعالى في سور كثيرة من القرآن أشهرها في سورة طه. المهم أن الله كلم موسى لكن كلمه في الأرض، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه في السماء بعد أن أصعده إليه سبحانه وتعالى. فمعراج النبي إلى ربه تبارك وتعالى من أعظم الأدلة وأبينها على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق سبع سماواته جل وعلا. كذلك من الأدلة على أن الله عز وجل في السماء نزول الوحي ونزول الكلمات الطيبة منه تبارك وتعالى، وقد أتى التعبير بالنزول في آيات كثيرة كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فإنزال الله تبارك وتعالى للوحي من السماء وإخباره بذلك لا شك أيضا أنه دليل على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق سبع سماواته جل وعلا. فاتني أن أذكر أيضا أن من معنى قول الله تبارك وتعالى إليه تعرج الملائكة والروح إليه أن الروح يطلق على جبريل، وكذلك قد يطلق على الأرواح، الأرواح أرواح المؤمنين، وهذا ثابت في حديث البراء بن عازب في البخاري حديث طويل، من جملته أن روح المؤمن يصعد بها ملائكة الرحمة إلى الله تبارك وتعالى فتفتح لهم السماء بابا بابا، يقول في الحديث: حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى: أن ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فقول النبي هنا: فيصعدون بها، أي بروح المؤمن، إلى السماء التي فيها الله، دليل ظاهر على أن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله تبارك وتعالى قبل يوم القيامة، وذلك بعد قبضها تصعد روحا إلى الله، ولكنها تعود بعد ذلك إلى أصحابها في القبر حتى يأتي يوم القيامة. من جملة الأدلة أيضا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه العلي، فقد وصف الله عز وجل نفسه بالعلو في آيات كثيرة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو العلي الكبير، وقوله أيضا: سبح اسم ربك الأعلى. فاسم العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا شك أن العلو هنا علو مكانة وعلو مكان، علو فوق عرشه سبحانه وتعالى، وذلك أن العرش هو سقف هذه المخلوقات، وأن الله تبارك وتعالى فوق عرشه جل وعلا. كذلك من جملة الأدلة مجيء كلمة عند كثيرا في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. عند ربك، فجعل الملائكة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك أخبر أن الله عز وجل فوقهم كما قال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة الذين في السماء يخافون الله عز وجل من فوقهم، أي وذلك أن الله تبارك وتعالى فوقهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فإطلاق كلمة عند وحول وفوق تدل على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه، وأن الملائكة إما أنهم حافين حول هذا العرش أو حاملون له، وأن الله تبارك وتعالى فوقهم وفوق عباده سبحانه وتعالى. وقد جاء لفظ فوق عباده كثيرا في القرآن كما قال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، جاء هذه الآية، وجاء أيضا قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده يعني هو الذي قهر عباده سبحانه وتعالى من فوق، أي من العلو حيث هو تبارك وتعالى. لذلك لكل هذه الأدلة صح السؤال عن الله تبارك وتعالى بأين الله، وقد جاء هذا في حديث مسلم عن معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت يعني رجلا من بني آدم وكانت لي جارية ولي غنم، فعدى الذئب على شاة منها فلطمتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن لي غنما وإن لي يعني جارية ترعاها، فعدى الذئب على شاة فأخذها فلطمتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علي بها، وإنما استدعاها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان قد قال قبل ذلك: من لطم عبده فليعتق كفارة. فلما أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم سألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين، فقال لها: يا جارية، أين الله؟ فقالت وأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت له: أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بأنها مؤمنة، ولم تجب إلا على سؤالين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم السؤال الثاني: من أنا؟ سألها عن نفسه، فقالت له: أنت رسول الله. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فإذا يصح أن يقال أين الله، وذلك أن النبي قد سأل هذا السؤال وقد استمع إجابته صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى هذا أن هذا الأمر ليس مبتدعا كما يقول بعض الناس، إنه لا يجوز السؤال عن الله بالأين، لأن الأين تقتضي المكان، وأن الله لا يوصف بالمكان. على كل حال، مثل هذه الشبهات موعدها الأسبوع القادم إن شاء الله، لنبين الذين خالفوا هذا الأصل من المسلمين وما الشبهات التي عارضوا بها هذا الأصل الأصيل من عقيدة المسلمين، وكيف نرد على هذه الشبهات. لكن نختم يعني حديث اليوم ببيان أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لم يشذ أحد منهم عن ذلك، بل قد كفر أئمة المسلمين من جحد هذه القضية ومن أنكرها. من ذلك ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: إنه يقول إنه على العرش، ولكن يقول يعني هذا المنكر يعني: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال أي أبو حنيفة: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا الكلام موجود في الطحاوية في صفحة 323. كذلك يقول شارح العقيدة الطحاوية الإمام بن أبي العز يقول: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته، يعني داخل ذاته تعالى الله عن ذلك، لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، أي لو لم يكن الله في العلو لكان في الأسفل، لأن القابل للشيء لا يخ ولا يخلو منه أو من ضده، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده، أي أنه إذا لم يكن الله في العلو فهو في الأسفل، هذا الضب، وهذه السفول لا شك أنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. وقال أيضا إشارة الطحاوية: وهذه الأنواع من الأدلة، بعد أن ساق بعض الأدلة منها التي ذكرناها وغيرها، وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، أي أنه لا يستطيع منكر أن ينكر يعني هذه الأدلة التي لو بسطت لكانت آلاف الأدلة. باختصار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه مستوٍ عليه، سواء يليق بذاته جل وعلا، وسيأتي السؤال عن الكيفية هل هو جائز أو غير جائز، ولكن هنا نقرر بأن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه، وأن عرشه تبارك وتعالى هو سقف مخلوقاته، وأن هذه الأرض في السماء الأولى ما هي إلا حبة رمل في صحراء أو حلقة في ثلاث كما جاء في بعض الأحاديث، وأن السماء الأولى في الثانية والثانية في الثالثة والثالثة في الرابعة إلى السابعة، كل منها في الأخرى كحلقة في ثلاث، وأن السماوات السبع والأراضين في العرش ما هي إلا حلقة في ثلاث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش: والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فالله أعظم وأجل وأكبر من العرش ومن السماوات ومن الأرض، وهو بذاته سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته. ونكتفي بهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم.